مع ذي أناس قد قضوا أيامهم في لهوهم والجهل فيهم قد بدا لن ترفعوا رايات أمتكم بلا علم ينير لنا ظلاما أسودا لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا والجهل فينا قد أقام وأقعدا جدوا خطاكم نحو عزة دينكم وتزودوا خيرا ولا تبقوا سدى قوموا لأجل العلم ليس لغيره. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نكمل الحديث حول كتاب المختصر في العبادات. آخر باب هو باب نواقض الوضوء. ابتدأنا بذكر نواقض الوضوء، ذكرنا بأن المقصود بنواقض الوضوء مفسدات الوضوء، يعني هناك أمور إذا فعلها الإنسان فقد انتقض وضوءه، وذكرنا منها أولا الخارج المعتاد من السبيل، وذكرنا أدلته، ووقفنا عند النقطة الثانية. من نواقض الوضوء زوال العقل أو تغطيته، وزوال العقل يكون بالجنون ونحوه. أجمع العلماء باتفاق أن الجنون ناقض للوضوء، بمعنى لو أن إنسان توضأ ثم قدر الله وجنه ثم بعد ذلك رجع عقله، فبإجماع العلماء هذا يعتبر من النواقض، فلا بد أن يعيد الوضوء. قال وتغطيته تكون بالنوم أو الإغماء ونحوهما، فمن زال عقله أو غطي بنوم ونحوه انتقض وضوءه. أيضا الإغماء من النواقض، وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته كان يغمى عليه ثم يغتسل ثم يغمى عليه ثم يغتسل ثم يصلي. لحديث صفوان بن عسر رضي الله عنه، لأن ذلك مظنة خروج الحدث وهو لا يحس به إلا يسير النوم غير المستغرق، فإنه لا ينقض الوضوء، لأن الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، رواه مسلم. وفي لفظ يضعون جنوبهم، رواه أبو داود، ولم ينقل أنهم كانوا يتوضؤون، وإنما ينقضه النوم المستغرق جمعا بين الأدلة. يشير المؤلف إلى مسألة خلافية، هل النوم ينقض أو لا؟ من العلماء من قال النوم لا ينقض مطلقا أبدا، حتى النوم الثقيل، لأنه جاء في الحديث أنهم كانوا يغطون غطيطا ثم يصلون. ومنهم من فرق كما قال المؤلف بين النوم الثقيل والنوم الخفيف. النوم الثقيل هو النوم الذي لا يشعر به الإنسان من حوله، لا بصوت ولا بإحساس. والنوم الخفيف هو الذي يستطيع أن يشعر بمن حوله بأدنى لمسة مثلا أو صوت، هذا فاصل بين الثقيل والخفيف. وأشير إلى نقطة مهمة، أن النعاس ليس نوما، خارج مسألتنا، انتبهوا، احنا عندنا نوم ثقيل نوم خفيف نعاس. نعاس اللي يفعله بعض الطلبة في بعض الدروس، احنا نقول يطقطق روس، هذا ليس نوما وخارج محل المسألة، لأنه هو يشعر شعور تام لكن هي غفوات ثواني، هذا يسمى نعاس. هذه الغشية هذه الخفيفة ليست داخلة في المسألة، مسألتنا في النوم الخفيف الذي يشعر بأدنى لمس أو صوت، هذا خفيف. الثقيل الذي يغط غطيط كما جاء في الحديث. فالمؤلف يرى قول من قال بأن النوم ينقض الوضوء النوم الثقيل دون الخفيف، ومنهم من يرى بأن نوم المتمكن ينقض، يعني إذا جلس على الأرض على مقعدته هذا الذي لا يوم المتمكن لا ينقض، نوم المتمكن لا ينقض، وغير المتمكن ينقض. وذكرت قصة طريفة حول هذا الموضوع. أبو عبيد القاسم بن سلام من العلماء كان يرى أن نوم المتمكن لا ينقض الوضوء، فماذا حصل؟ صلى ذات يوم صلاة الجمعة قبل أن يخطب الخطيب، وكان بجانبه شخص جالس يعني متمكن، ثم أحدث وهو متمكن، وهذا الإمام يرى أن المتمكن لا ينقض، لكن هو الآن شاف يعني بعينه، فقال له قم توضأ. لما استيقظ قال لماذا؟ قال أحدثت. قال لم أحدث. قال بل أحدث. قال بل أحدثت أنت. يقول له، يقول فغير الإمام رأيه، غير رأيه ورأى بأن النوم ينقض مطلقا. وهذا هو الأقرب والله أعلم، أن حديث فمن نام فليتوضأ متأخر عن كل الأحاديث السابقة اللي كانوا يغطون غطيطا أو كانت تخفق رؤوسهم، وهذا اختيار جمع من العلماء، وهو أن النوم ينقض مطلقا. إذا نام الإنسان نوما خفيفا أو ثقيلا، متمكنا أو غير متمكنا، مضطجعا أو قاعدا، فالصحيح أنه ينقض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السه، السه فتحة الدبر، العين وكاء السه، كأنها يعني تربط هذه الفتحة. فمن نام فليتوضأ. فمن نام، من هذه تدل على العموم، من نام فليتوضأ، وهذا هو الأقرب والله أعلم. والمسألة كما ذكرت لكم فيها خلاف قوي. الناقض الثالث أكل لحم الإبل سواء كان قليلا أو كثيرا، لصحة الحديث فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصراحته، فقد روى جابر بن سمرة رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال أن أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل، توضأ أمر، وجاء في رواية توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. قال الإمام أحمد رحمه الله فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يدل على أن أكل لحم الإبل من النواقض، وهو رأي الحنابلة كما تعلمون أن الجمهور يرون أنه لا ينقض، لكن الصحيح أنه ينقض، لأن الحديث صح في صحيح مسلم أنه أمر توضأ من لحوم الإبل. ومن الغريب ما يرويه بعض الناس العامة في هذا الحديث، وانتقل إلى بعض طلبة العلم، يقولون بأن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الحديث لأن أحد الجالسين انتقض وضوءه، فما يريد النبي صلى الله عليه وسلم إحراجه، فقال توضأ من لحوم الإبل. سمعتم بهذا؟ هذه رواية الشياب، ورواية الشياب من الموضوعات من أسباب الوضع في الحديث، فقالوا هو ما فيه، هو الرسول هذا لا يحرجه، فقال توضأ من لحوم الإبل لكي لا يحرج هذا الشخص، وهذا ليس له أصل. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتوضأ من لحوم الإبل. قال ويلحق بلحم الإبل بقية أجزائها كالقلب والكبد ولحم الرأس ونحو ذلك. لماذا؟ لأن ذكر اللحم إنما جاء من باب التغليب. إيش عن باب التغليب؟ ما الذي يؤكل في الغالب؟ اللحم. ولذلك الله عز وجل حرم لحم الخنزير، وهل يعني أن شحم الخنزير حلال؟ لا، بإجماع علماء. فذكر اللحم من باب الغالب، فتوضأ من لحوم الإبل أي وما يؤكل منها، سواء كان قلبا أو لحما أو شحما أو نحو ذلك. ويشمل ذلك يعني نقض الوضوء من لحم الإبل النيء والمطبوخ، فلو أكل لحم إبل نيا انتقض الوضوء. ممكن ني يعني مو مطبوخ، لحم أنا رأيت بعيني شخص رجل كبير في السن، كبير في السن، أخذ شحم، شحم خروف، دخل محل اللحم وأخذ شحم الخروف وأكله مثل الرز، لا كوليسترول ولا شيء. أي والله ممكن. طيب، هل لبن الإبل ينقض الوضوء؟ ورد في ذلك حديث ضعيف، توضأوا من ألبان الإبل، فلبن الإبل أو حليب الإبل لا ينقض. اختلف العلماء في المرق، مرق الإبل، لأن المرق ينتج من إيش؟ من لحم، فهل يقال بأن فيه طعم اللحم فينقض، أو يقال بأنه ليس لحما؟ الظاهر الثاني، أنه ليس لحما، لا يقال أنه لحم، فلو شرب من مرق الإبل فإنه لا ينقض. قال: وأما أكل اللحم من غير الإبل فلا ينقض الوضوء. إذن لحم الإبل هو الذي ينقض، لحم الإبل هو الذي ينقض، وكل ما يؤكل من الإبل فهو ناقض. ولذلك العلماء قعدوا قاعدة، وأنا ذكرت لكم أول درس، طالب العلم يهتم بالقواعد والضوابط أكثر من المسائل، لأن القاعدة والضابط تحتها مئات المسائل. القاعدة تقول: ليس في الشريعة حيوان، ليس في الشريعة حيوان تتبعض أجزاؤه، ليس في الشريعة حيوان تتبعض أجزاؤه حلا وحرمة طهارة ونجاسة، ليس في الشريعة حيوان تتبعض أجزاؤه حلا وحرمة طهارة ونجاسة. يعني ما يقال بأن لحم الإبل ينقض، شحم الإبل ينقض، التفريق هذا لا يقال، حرام حرام، حلال حلال، نجس نجس، طاهر طاهر، كما سيأتي في الكلب، في لعق الكلب سيأتي. ما الحكمة من ذلك؟ ما الحكمة؟ لماذا نقض لحم الإبل فقط هو الذي ينقض؟ قيل بأنه شديد التأثير على الأعصاب، فيحتاج الإنسان يتوضأ لكي يهدم من أعصابه. قيل أن أكله يورث الكبرياء، فإن الجبل مجمل مشهور بالكبرياء، والوضوء يخفف من الكبرياء. وقيل لعسر الهضم، هضم اللحم. وقيل أن الإبل خلقت على هيئة شياطين، وهذا ورد في حديث صحيح، وليس المقصود أنه جن أو شيطان، إنما يفعل فعل الشياطين. تعرفون إذا غضب الجمل ماذا يفعل؟ فقالوا على هيئة شياطين. وأحسن ما قيل في الحكمة أن الحكمة هي، من يعرف؟ التعبد، هذه أحسن حكمة، لأنه لم ينص على الحكمة. إذا لم ينص على الحكمة فلا نتكلفها، فنقول الحكمة هي التعبد، وهذا هو التسليم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وطعنا، وهذا مريح للإنسان، لأن بعض الناس لا يقتنع إلا إذا عرف الحكمة، فيرد كثير من الأحكام الشرعية. لا، استسلم لأمر الله عز وجل ورسوله. الآن لو صلى الله عليه وسلم، الآن لو قلت لكم: لماذا في الصلاة يضع الإنسان يده اليمنى على اليسرى على صدره؟ طبعا السنة على الصدر، يعني على الثديين تقريبا أو أسفل. لماذا؟ سألت هذا السؤال على الطلاب، أنا أريد أختبرهم قضية الحكمة. قلت: ما الحكمة من وضع اليمين على الشمال على الصدر في الصلاة؟ قال: أنا عندي حكمة. قال: تفضل. قال: لو أنا كنت أسوق سيارة وتوقفت سيارة أمامي، خفت الآن، فأضع يدي وين؟ على الصدر، ما أضع يدي على بطني. ما شاء الله، يعني واحد لما يخاف من صدمة وين يحط يده؟ هذه حكمة. يصير تكلف البحث عن الحكم، تكلف. نعم، إذا عرف الإنسان حكمة لعبادة ما ليطمئن قلبه هذا أمر طيب، لكن أن يحرص على الحكمة. ولذلك يرد كثير من الناس أحكام الشريعة بحجة أنه لم يقتنع بها أو لم يجد الحكمة. قال: مسألة أوجب كثير من العلماء الوضوء من مس الذكر لحديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه. وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله استحباب الوضوء عقيب الذنب ومن مس الذكر بشهوة، وكذا مس النساء للشهوة. المسألة فيها خلاف قوي، والصحيح والله أعلم أن مس الذكر بشهوة ينقض الوضوء، لأننا عندنا حديثين: هذا الحديث من مس ذكره فليتوضأ، وحديث الرجل الذي كان يقول توضأ فأمس ذكري أعيد الوضوء قال إنما هو بضعة منك قطعة منك. فالجمع بين الحديثين أن يحمل حديث من مس ذكره على الشهوة، فإن مسه بشهوة انتقض وإلا فلا ينتقض. والذين قالوا بالانتقاض إنما قالوا ينتقض إذا كان بدون حائل، أما إذا كان بحائل من فوق الثياب فلا ينقض، لأنه لا يسمى مسا ولا يدخل في حديث من مس ذكره. قال: مسألة من تيقن الطهارة ثم شك في حصول ناقض من نواقضها، فالأصل الطهارة، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيء فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والقاعدة: اليقين لا يزول بالشك. وكذا إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة هل تطهر أولا هل تطهر أو لا، الأصل بقاء الحدث. أظن هذه القاعدة شرحناها صح؟ ما شرحناها؟ شرحناها، وذكرنا أن الإنسان إذا كان متيقنا للطهارة ثم شك بقي طهارته، وإن كان متيقنا بعدم الطهارة ثم شك أحسن. ذكرنا هذا، وهذه قاعدة نافعة في الشرع، وهي إحدى القواعد الخمس الكبرى، أظن أمليت عليكم الأمور بمقاصدها: المشقة تجلب التيسير، اليقين لا يزول بالشك، لا ضرر ولا ضرار، والعادة محكمة. هذا الحديث لا بد أن ننتبه إليه، لأن الذي لا يفهمه يدخل في الوسواس. إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أو لا، لا يخرج حتى يسمع صوتا يجد ريحا. هناك حديث فيه مقال صححه بعض العلماء، وهو واقع أن الشيطان يقعد على مقعدة أحدكم، يعني يشككه في خروج الريح، فحين يجلس الإنسان كأن خرج منه شيء لا يلتفت لهذا الوسواس. واضح يا جماعة؟ هذا أمر خطير، لأن إذا ابتدأ الوسواس يصعب جدا أن يبعد الإنسان عنه، فالإنسان يقطع الوسواس من بدايته. ها، انتقض ولا ما انتقض؟ أعرف شخص يمكن الآن 15 سنة وهو في الوسواس، قبل 15 سنة أظن في سنة 2000 أو قبل، جاءني وسألني، كان وسواسه يسير، يتوضأ يعيد الوضوء، يستنجي يشك أن جسمه في نجاسة، يصلي يعيد الصلاة، حتى جاءني والده في هذا المسجد وقال الولد خلص الماء في البيت، يعني يجلس في الحمام ساعتين. نسأل الله عز وجل أن يعني يعافينا وإياكم. فالمقصود بداية الوسواس سهل لكن نهايته صعبة، فلا يوسوس الإنسان. لذلك قال حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يقطع باب الوسواس. لم يشير المؤلف إلى مسألة خلافية، وهي مس المرأة، والصحيح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، هذا هو الصحيح. وأما قوله تعالى أو لامستم النساء، فالمقصود كما قال ابن عباس وغيره المقصود الجماع، أو لامستم النساء يعني الجماع، وهذا حدث أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة رضي الله عنها ويذهب إلى الصلاة ولم ينتقض وضوءه، بل كان يصلي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم في الليل. تقول عائشة رضي الله عنها: كان يصلي وأنا معترضة بين يديه نائمة، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلاي، يعني لمسها وهو يصلي. فدل على أن مس المرأة على القول الصحيح لا ينقض الوضوء. قال وفقه الله وحفظه: أحكام الغسل. الغسل هو استعمال الماء في جميع البدن على صفة مخصوصة يأتي بيانها، والدليل على وجوبه قول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وموجبات الغسل 6 أشياء. الآن متى نقول للإنسان يجب عليك أن تغتسل؟ هذه يسميه علماء موجبات الغسل. ما الأمور التي إذا فعلها الإنسان وجب عليه الاغتسال؟ 6. الأول: خروج المني من مخرجه من الذكر أو الأنثى، ولا يخلو خروج المني إما أن يخرج في حال اليقظة أو حال النوم. فإن خرج في حال اليقظة اشترط وجود اللذة بخروجه، فإن خرج بدون لذة لم يوجب الغسل، كالذي يخرج بسبب مرض أو عدم إمساك ونحو ذلك. المني من الرجل ماء غليظ أبيض يخرج من الذكر عند اشتداد الشهوة، ومن المرأة ماء أصفر رقيق، هذا هو المني. فإذا خرج المني وجب الغسل إن خرج بشهوة، إن كان في حال النوم كما قال المؤلف ما يدرك الإنسان الشهوة، إذا رآه بعد النوم يغتسل. لكن في حال اليقظة إذا خرج المني بشهوة يجب الغسل، وإن لم يخرج بشهوة لم يجب. الدليل: النبي صلى الله عليه وسلم قال: من المذي الوضوء ومن المني الغسل. من المذي الوضوء من المني الغسل، هذا دليل على أن خروج المني ينقض يوجب الغسل. جاء في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا رأيت فضخ الماء فاغتسل. إذا رأيت فضخ الماء، وفي رواية إذا حذفته، هذا الحذف وهذا الفضخ دليل على خروج المني بإيش؟ بشهوة. هكذا فسر العلماء هذا الحديث: إذا رأيت فضخ الماء، لأن فضخ الماء بشدة لا يكون إلا بشهوة. قد يخرج المني كما قال المؤلف لمرض أو لبرد شديد فلا يؤثر، ليس بشهوة. وقد يخرج المني بعد الاغتسال، وهذا يحصل عند بعض الناس، يغتسل ثم بعد ذلك ينزل شيء من المني لا يعيد الغسل، لكن يجب عليه إيش؟ يتوضأ لأنه خارج من السبيل، واضح؟ أما غسل مكاني فلا يجب، لأن المني على الصحيح طاهر وليس بنجس، إنما النجس المذي والودي. هذا المني. المذي ماء رقيق لزج يخرج من القبل عند الشهوة وليس عند شدة الشهوة، فهو أقل من المني. قال: وإن خرج في حال النوم وهو ما يسمى بالاحتلام وجب الغسل مطلقا. يعني إذا استيقظ الإنسان ووجد بللا على ثيابه مني يجب عليه أن يغتسل. قال: والنائم إذا استيقظ من نومه فوجد بللا فلا يخلو من الأمور. هذه مسألة ترى مهمة ذكرها العلماء. استيقظ فوجد بللا على ثوبه، وجد بلل، أولا أن يعلم أنه مني فيجب عليه الغسل مطلقا. يقول علماء: المني له 3 حالات أو 3 أوصاف: يخرج بلذة وقوة، وله رائحة مميزة إن كان غير يابس يعني طري، قالوا رائحته كرائحة العجين أو اللقاح، وإن كان يابسا ففي شبه من رائحة البيض. هذا المني صفات، وهذه مهمة حتى الإنسان يعرف إذا استيقظ وجد بللا. الأمر الثاني أن يعلم أنه غير مني، مثلا علم أنه نجاسة بول مثلا، فلا يجب عليه الغسل ولكن يطهر ما أصابه. الأمر الثالث أن يشك في الأمر، ما يدري هل هذا بول أو مني أو غير ذلك، فلا يجب عليه الغسل ولكن يطهر ما أصابه. الآن في الاحتلام، إذا احتلم الإنسان يعني تذكر في الليل أنه رأى شيء تذكر واستيقظ ولم يجد بللا وهو متيقن أنه رأى شيء، هل عليه الغسل؟ ليس عليه غسل. إذا لم يتذكر أنه رأى شيء واستيقظ ووجد بللا يجب عليه الغسل. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل هذا السؤال، رأيت الرجل يرى بللا ولا يذكر احتلاما؟ قال يغتسل. وقال الرجل لا يرى بللا ويذكر احتلاما؟ قال لا يغتسل. ولذلك لما جاءت أم سليم، حديث أم سليم لما رأى جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ أم سليم لما سمعت الحديث من هذه المرأة غطت وجهها، يعني كانت تقول عيب يعني تسأل هذا السؤال، سؤال دقيق. فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. قالت عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. ولذلك ذكرنا قول مجاهد لا يطلب العلم اثنان، من يذكر؟ ذكرناه، مستحي ومتكبر ومستكبر. فالمستحي لا يتكبر ويأنف عن أن يسأل أو يستحي أن يسأل في هذه الأمور، وهذا شرع ودين. قال الثاني الموجب الثاني علاج الحشفة في الفرج، والمراد رأس الذكر ولو لم يحصل إنزال للواطئ والموطوءة، لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل، رواه مسلم، وفي رواية وإن لم ينزل. وهذه قضية مهمة للأزواج أن يعلموا ذلك، لأن بعض الناس يظن أنه إذا جامع زوجته ولم ينزل ليس فيه غسل. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن لم ينزل، في مجرد مس الختان الختان يوجب الغسل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث الموجب الثالث إسلام الكافر، يعني إذا أسلم الكافر وجب عليه أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم لما أسلم بالغسل، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه. وكذا أمر ثمامة ابن أثال بالغسل لما أسلم، رواه أحمد وعبد الرزاق. ومن التعليل قال العلماء أنه طهر باطنه من نجس الشرك، فمن الحكمة أن يطهر ظاهره بالغسل، هذا تعليل، أنه طهر باطنه من نجس الشرك فمن الحكمة أن يطهر ظاهره بالغسل. الموجب الرابع والخامس وقد يكون واحد الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، لقول الله تعالى فإذا تطهرنا يعني الحيض يتطهرن بالاغتسال بعد انتهاء الحيض، ولما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. وهذا بالإجماع، بإجماع علماء أن الحيض والنفاس من موجبات الغسل. المرأة إذا جاءتها الدورة الشهرية إذا طهرت وجب عليها الاغتسال، وإذا ولدت وطهرت من النفاس وجب عليها الاغتسال، وهذا كما ذكرنا بالإجماع. الموجب السادس الموت، يعني إذا مات الميت يجب أن يغسل، إذا مات الميت يجب أن يغسل. قال لحديث أم عطية رضي الله عنها وفيه قوله صلى الله عليه وسلم للاتي غسلن ابنته، أي ابنه من؟ زينب رضي الله عنها، قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، فأمر بإيش؟ أمر بالغسل. والدليل أيضا حديث الذي وقصته الدابة، تعرفون كان محرم وسقط من دابة ومات وهو محرم، إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبي ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الشاهد أنه قال اغسلوه وقال اغسلنها، فهذا يدل على أن الميت يجب أن يغسل. صفة الغسل، إذا الآن لما نسأل سؤال متى يجب على الإنسان أن يغتسل، نقول أولا إذا خرج المني بشهوة، ثانيا إذا مس الختان الختان وإن لم ينزل، ثالثا إذا أسلم الكافر، إذا أسلم، رابعا إذا طهرت المرأة من الحيض والنفاس، خامسا يغسل الميت. الاحتلام، خروج المني بشهوة، خروج المني بشهوة في اليقظة، وخروج المني في الاحتلام مطلقا. حسنت. صفة الغسل، للغسل صفتان. أولا صفة الغسل الكامل وهو المشتمل على الواجب والمستحب، أن ينوي بقلبه ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا ويغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءا كاملا مع غسل رجليه، وأحيانا يؤخر غسل الرجلين في آخر الغسل، ثم يحثي الماء على رأسه ثلاث مرات يروي أصول شعره، ثم يغسل بدنه بالغسل مرة واحدة، ويستحب أن يتيامن وأن يدلك بدنه بيديه ليصل الماء إليه، ثم يأتي بالأذكار الواردة في الوضوء كما تقدم. هذه الصفة تسمى صفة الغسل إيش؟ الكامل. ما هو دليلها؟ حديث عائشة وحديث ميمونة. دائما هناك أصول للأبواب. إيش يعني أصول؟ يعني كل باب له أصل حديث شامل، فأصل باب الغسل على هذين الحديثين، حديث عائشة رضي الله عنها وحديث ميمونة، مجموع الحديثين ما ذكره المؤلف، مجموع الحديثين ما ذكره المؤلف، أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يغتسل توضأ وضوءا كاملا ثم غسل فرجه، أو غسل فرجه ثم توضأ وضوءا كاملا، قال أحيانا يؤخر غسل رجليه، هذا ثبت في الحديث حديث ميمونة أنه تأخر ثم غسل رجليه، الحكم من ذلك قد يكون فيها شيء من النجاسة فغسلها، ثم يأتي بالأذكار الواردة في الوضوء كما تقدم. ثانيا صفة الغسل المجزئ، وهو أن ينوي وأن يعم بالماء جميع بدنه مع المضمض والاستنشاق، وهذا أشرنا إليه. إذن لو أن إنسانا الآن على جنابه ودخل الخلاء واغتسل الماء في الدش هذا على جسده، والماء أصاب جميع بدنه وتمضمض واستنشق وهو ناوي لرفع الحدث، رفع الحدث كما ذكرنا، الأحسن أن يفعل ما ذكرته عائشة رضي الله عنها وميمونة، يفعل هذه الأمور وهو يغتسل. لأن بعض الناس يظن أن الوضوء من شرطه كستر العورة، هذا غير صحيح. فالإنسان وهو يغتسل يتوضأ وضوءا كاملا كما فعل عليه الصلاة والسلام. قال مسألة: النية لها أحوال. الآن المؤلف يذكر اشتراك النية، أن ينوي غسلا مسنونا أو واجبا فيجزئ أحدهما عن الآخر. ما معنى هذا الكلام؟ يوم الجمعة أصبح جنبا، غسلا واجبا هذا جنابة، غسلا مسنونا الجمعة، على قول الجمهور، وإلا هناك من قال بوجوب الجمعة لكن على قول الجمهور. الآن هو أصبح جنبا يوم الجمعة، يريد أن يغتسل إلى الجنابة ويريد أن يغتسل للجمعة، ماذا يفعل؟ قال أجزى أحدهم عن الآخر، تداخلت النيتان. هذا قول جماهير العلماء. ابن حزم رحمه الله وتبعه الألباني يقول لا بد من غسلين، لكن أكثر علماء أنه يدخل إيش؟ في نية واحدة. هذا الأول. الثاني أن ينوي رفع الحدثين الأكبر والأصغر، أو الحدث مطلقا، أو الصلاة، أو قراءة القرآن، فيرتفعان. عندنا أربعة أمور. أولا هو الآن على جنابة ونيته رفع الأصغر والأكبر، ما الذي يرتفع؟ كلاهما، الأكبر والأصغر، هذا واحد. أو الحدث مطلقا، يعني نوى أن يرفع الحدث مطلقا، يدخل فيه إيش؟ الأكبر والأصغر. ثلاثة، أو الصلاة، دخل وهو على جنابه وينوي أن يصلي، ارتفع الحدث الأكبر، لأن الصلاة لا تصح إلا بارتفاع الحدث الأصغر والأكبر. أو قراءة القرآن كذلك، يعني لأن من لازم نية الصلاة والقراءة رفع إيش؟ رفع الحدث. هذا اثنين. ثلاثة، الثالث أن ينوي رفع الحدث الأكبر فيرتفع الحدثان جميعا، لأن الحدث الأصغر يدخل في الحدث الأكبر، فبمجرد ارتفاع الحدث الأكبر يرتفع الأصغر، وهذه أشرنا إليها، وهذا رأي جمهور العلماء ورأي الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ بن عثيمين، أن الإنسان إذا كان على جنابه ونوى رفع الحدث ارتفع معه الأصغر وإن لم يتوضأ، وأما في باقي الأغسال المسنونة فلا بد أن يتوضأ. والمسألة أظن أشرنا إليها سابقا. قال: باب في أحكام التيمم. التيمم لغة القصد، كما في قوله تعالى: ولا آمين البيت الحرام، يعني قاصدين. واصطلاحا التعبد لله بمسح الوجه والكفين بالصعيد الطيب على وجه مخصوص. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذه آية الوضوء، وبدل الوضوء هو التيمم. وكما هو ثابت في القرآن فهو ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة، وهو فضيلة لهذه الأمة. طبعا أصل هذا الباب كما ذكرنا لكم حديث، هو حديث عمار، يعني لم يشر إليه المؤلف، حديث عمار. عمار رضي الله عنها يقول، رضي الله عنه يقول: كنت على جنابة في البر ولم أجد ماء فتمرغت كما تتمرغ الدابة في الأرض. ليش؟ وما يعرف الآن الحكم التيمم. قال: ما دام أن الماء الغسل لابد أن يعم الماء إيش؟ جميع البدن. فقال: لابد أن يعم التراب جميع البدن. قلت: تمرغت كما تمرغ الدابة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يكفيك أن تقول، يعني تفعل بيديك هكذا، وضرب على يديه في الأرض ومسح وجهه وكفيه. هذا أصل حديث، أصل باب إيش؟ التيمم. قال في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. هذا الشاهد. وفي لفظ: فعنده مسجده وطهوره. حكم التيمم أنه رافع للحدث كالماء إلى وجود الماء أو زوال العذر، فإذا وجد الماء أو زال عذره الذي من أجله تيمم بطل تيمم. يشير المؤلف إلى مسألة خلافية: هل التيمم رافع للحدث أو مبيح للصلاة؟ الذين قالوا أنه مبيح للصلاة قالوا لابد أن يتيمم لكل صلاة. الآن إحنا في البر، أذن المغرب، ليس عندنا ماء، بحثنا عنه، ماذا نفعل؟ نتيمم. بقينا على تيممنا، على التيمم، ما انتقض وضوء، أذن العشاء على القول بأنه مبيح للصلاة، ماذا نفعل؟ نتيمم مرة أخرى، لأن التيمم هذاك الأولي أباح الصلاة، وعلى القول الراجح تصلي كما قال، لأنه رافع للحدث تماما، هو رافع للحدث تماما وليس مبيح للصلاة. إن الله عز وجل قال في نهاية آية التيمم: يريد الله إيش؟ ليطهركم، فالتيمم طهارة كاملة، فيتيمم ارتفع حدثه وبدل عن الوضوء. قال: وينوب التيمم عن الماء في أحوال هي: أولا إذا عدم الماء فلم يكن في محله ولا بقربه عرفا، لقول تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وسواء عدمه في الحضر أو في السفر وطلبه ولم يجده. الآن نحن نقول: متى يتيمم الإنسان؟ إذا لم يكن الماء موجودا. فلم تجدوا ماء فتيمموا. طيب نسألكم سؤال: قبل 3 أو 4 سنين تذكرون في الصيف انقطاع الماء في الكويت، تذكرونها؟ فجاءني شخص قال: يا شيخ، انقطع الماء من بيتي وأذن المغرب لم أجد الماء، فذهبت إلى حديقة المنزل بيته وتيممت. ايش رأيكم؟ الله قال: فلم تجدوا ماء، هو يقول لا يوجد ماء في البيت، من يجاوب؟ الجيران. الماء ما في ماء، يشتري له بطل ماء، واضح؟ فلم تجدوا ماء بعد البحث، وهذا غالبا يكون وين؟ في السفر غالبا، قد يكون في الحضر، وفي زمننا هذا يكاد يكون مستحيل في بلدنا يعني. فإذا بحث الإنسان ولم يجد، هذا معنى فلم تجدوا ماء، وما تجد ماء في البيت، لابد أن يفهم معنى فلم تجدوا ماء. قال ثانيا: إذا كان معه ماء يحتاجه لشرب أو طبخ فلو تطهر منه لا ضر حاجته، بحيث يخاف العطش على نفسه أو عطش غيره من آدمين أو بهيمة محترمة. هو في السفر الآن، عند مثلا ابنة، عند شات، عند إلى آخره، الماء الموجود الآن لا يكفي إلا للشرب، لو توضأ به يموت من العطش هو أو قريبه أو البهيمة، فهذا أيضا يجوز الإنسان إيش؟ أن يتيمم حفاظا على الروح. ثالثا: إذا خاف باستعمال الماء الضرر في بدنه فمرض أو تأخر أو بمرض أو تأخر بر أو الحرج والمشقة، لقوله تعالى: وإن كنتم مرضى إلى قوله: فتيمموا صعيدا طيبا. الخوف من استعمال الماء، ولذلك العلماء ماذا يقولون لما نسأل سؤال متى يجب التيمم، واحد يقول عند فقد الماء، خطأ. العبارة الصحيحة: عند العجز عن استعمال الماء، إما لفقده أو عدم استطاعة استعماله. عند العجز عن استعمال الماء، متى تعجز عن استعمال الماء؟ إما لأنه غير موجود، أو موجود ووجد عذر. هذه أحسن من أن يقال إذا ما في ماء، لا، ممكن الماء موجود وتتيمم لبرد شديد أو مرض ونحوه. قال: وإن وجد ماء يكفي بعض طهره استعمله فيما يمكنه من أعضائه أو بدنه وتيمم عن الباقي الذي قصر عنه الماء، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. هذه المسألة شبيهة بالمسعى الجبير إن كنتم تذكرون. أنا الآن في البر وعندي ماء بس يسير جدا يكفيني لغسل، طبعا الكفين سنة، غسلت وجهي وتمضمضت واستنشقت، انتهى الماء، ماذا أفعل؟ أتيمم عن الباقي. هنا أيضا نجمع بين التيمم والوضوء في هذه المسألة. تبون نتوقف الأسئلة؟ نتوقف للأسئلة والله أعلم، صلى الله عليه محمد. تفضل. نعم، هذه ما أخذناها، راح ناخذها، أعطني واحدة ثانية عشان نسأل في المشروع، راح ناخذها، هذه موجودة، موجودة شيخ، آخر مسألة الكتاب كلها في الصلاة موجودة، قبل أو أثناء أو بعد، خلنا نأجل أحسن، اللي عنده سؤال الموضوع، إذا ما عنده أحد رجعنا لك. تفضل. تفسير المس يرى العلماء أنه علاج، بداية العلاج، بداية العلاج. نعم. ها. ممكن تعطينا الدليل يوضح في معنى المس من أقوال ليس المس؟ تقصد مس شنو؟ ذكر؟ أنه هو الجماع. الجماع؟ أنه ينقض لما ينقض؟ ابن عباس، تفسير ابن عباس لهذه الآية: أو لامستم النساء، قال ابن عباس الجماع، وابن عباس هو مفسر القرآن. أقصد الآية اللي استدل فيها في تفسيرها، لا هم قالوا أو لامستم النساء، يعني مس النساء اللي هو المس المطلق، وتفسير ابن عباس رضي الله عنهما أن اللمس هنا بمعنى الجماع، يعني تفسيرهم خطأهم، إن تفسير لامستم أي مسستم. ما أسمعت رشا. ما أسمعتك. نعم. وليس هناك وقت للوضوء، يعني وقت محدود جدا فهل له ان يتيمم؟ نعم، فهمت السؤال. يعني الان شخص يخاف خروج الوقت ولا يجد عنده ماء، ما في ماء، في ماء. طيب ها يعني لو اشتغل بالوضوء خرج الوقت، لكنه سيتيمم بسرعة، هذه فيها خلاف. وكثير من العلماء يقدم الوقت، طبعا احنا في باب الصلاة راح نعرف ان شروط الصلاة، من شروط الصلاة ايش؟ دخول الوقت. يقول هو اولى الشروط، اقوى الشروط دخول الوقت، فيقولون في هذه المسألة انه يتيمم، لان شرط دخول الوقت اهم من التطهر، واضح؟ فقالوا في هذه المسألة اذا خشي خروج الوقت فانه يتيمم، لان خروج، لان الوقت اهم من الطهارة، وهي مسألة ايضا فيها خلاف. يا شو؟ مس النساء بشهوة. ما على الصحيح، على الصحيح عندي ما ينقض. يعني بجمع بين هذا وبين، لا ما ينقض. مس النساء بشهوة وغير شهوة ما ينقض إلا إذا أنزل. شهوة وغير شهوة. مس النساء لا ينقض الوضوء سواء بشهوة وغير شهوة إلا إذا مس بشهوة فأنزل، سواء أنزل منيا أو مذيا. ومس الذكر؟ مس الذكر ينقض شهوة. هذا الجمع. عندنا حديث لا إنما هو بضعة منك، هو مسه، قال هو قطعة منك، وهنا قال من مس ذكره. إما نأخذ هذا أو هذا، والأحسن أن نأخذ إيش؟ الاثنين. نقول صح، إنما هو بضعة منك بدون شهوة، وهذا مس بشهوة فنقض. ولذلك العلماء يقول الجمع أولى من الترجيح. الترجيح أنك تأخذ حديث وتهم الحديث، الجمع أنك تعمل بإيش؟ بكلا الحديثين، وهذا أحسن. عمد وغير تعمد، من لم، من على القول الصحيح لا ينقض إلا بشهوة، إلا إذا كان بشهوة. تفضل. إذا وجد الماء بعد التيمم صلى لم يحرم. هذه مسألة سنأخذها بعدين، خلينا نمشي شوي شوي أحسن. إذا ما عندكم سؤال نجيب عليها، ستأتي إن شاء الله أحيانا الله أحيانا في الدرس القادم. آخر مسألة بالتيمم هي قضية، تبون نشرحها ولا تستريحون أحسن لكم؟ استريحوا قبل الصلاة، اشربوا لكم شاي. أنا ودي يكون عندكم فراغ عشان يعني اللي يتفضل كذا. كم بقي الآن؟ خلينا نجيب السؤال. صورة المسألة لم نجد ماء، نحن في السفر ولم نجد الماء، أقيمت الصلاة، قبل إقامة الصلاة حضر الماء، ماذا نفعل؟ نتوضأ بالإجماع، واضح؟ ما في خلاف، إذا حضر الماء بطل التيمم، واضح؟ الثانية والثالثة، أن يحضر الماء أثناء الصلاة وأن يحضر الماء بعد الصلاة. شلون أثناء الصلاة؟ أنت تصلي الآن، وهذا الشخص اللي راح صار له ساعة يدور ماء أمامكم، جاء الماء معه، رأيت الآن هذا، أو صلينا وجدنا الماء، خلاف قوي بين العلماء، والراجح أن صلاته صحيحة، لأن العلماء قعدوا قاعدة. ما هي القاعدة؟ أن الإنسان إذا فعل ما أمر به لا يطالب بالإعادة. إذا فعل الإنسان ما أمر به فلا يطالب بالإعادة. ماذا أمرنا الله عز وجل به إن لم نجد الماء؟ تيمم. فأنا فعلت ما أمر الله به فلم تجدوا ماء فتيمموا، فكيف تلزمني بالإعادة؟ إذا فعل الإنسان ما أمر به فلا إعادة، سواء أثناء الصلاة أو بعد الصلاة. قبل الصلاة غير، قبل الصلاة حضر الماء، إذا حضر الماء بطل التيمم، فإذا فعلت ما أمرت به لا تعيد. في مسألة شبيهة بها عدم الإعادة، تكثر في الجمع في المطر. أنت الآن الإمام جمع بين المغرب والعشاء، أنت الآن دخلت والإمام يصلي العشاء وأنت لم تصلي المغرب، تعرفون المسألة هذه واضحة، الإمام جمع صلى المغرب، دخلت المسجد وإذا يقيم لصلاة العشاء وأنت تريد تصلي المغرب، هذه إشكالية. إن كان الظهر وعصر ما في إشكالية، أربع أربع، لكن هذه فيها إشكالية. خمس أقوال، منهم من قال، شوف القول المشهور ما هو غريب، تصلي معه العشاء بنية العشاء ثم تصلي المغرب ثم تصلي العشاء لكي يحصل إيش الترتيب. هذه نطبق القاعدة أن من فعل ما أمر به فلا يطالب إيش بالإعادة. ومن العلماء من قال تدخل بنية المغرب ثم تجلس في الثالثة حتى يكمل الرابعة ثم تسلم معه، وهذه فيه إشكال مخالفة إيش الإمام. وقيل تسلم في الثالثة تخرج قبل الإمام، هذه فيها إشكال. وقيل تصلي المغرب لوحدك خفيفة وتكمل العشاء، وأرجح الأقوال تدخل بنية العشاء ثم تصلي المغرب، فاتقوا الله ما استطعتم. سقط الترتيب هنا للعذر، هذا قول ابن تيمية وهو أرجح الأقوال، أني أدخل بنية العشاء لأن هذا وقت العشاء، طيب المغرب فاتني المغرب فأقضي المغرب بعدها ولا أعيد العشاء. لو صليت المغرب أربع ركعات، صليت أربع ركعات بنية المغرب ما يصح، ما يجوز، أنت تعمدت زيادة ركعة كاملة، لا يجوز. إحنا نقول إما أنك تفعل على القول الراجح هذا، وبعض العلماء يرى جلوس، كثير من العلماء المعتبرين يقولون يجلس في الثالثة إلى، لكن أنا أرى بأن الإنسان يدخل بنية العشاء لأن هذا هو وقتها، فيصلي العشاء ويسلم ثم هو معذور في قضاء المغرب. نعم شيخ، إذا كان الماء باردا بردا شديدا وليس هناك مسخن، لذلك احنا نقول دائما هذا يكون غالبا في السفر او في البر، هذا ما يكون في البلد، البلد لها سخانات موجوده صلاه الجماعه ما يخلط تفوتك صلاه الجماعه ولا انك تتيمم صلاه الجماعه، ما في مشكله، مشكلة في انتهاء الوقت تفوت الجماعه ما في اشكال، لكن خروج الوقت هو الاشكال. سيأتي أن فتيمم صعيدا طيبا كل ما على وجه الأرض الطبيعي من رمل أو تراب أو حجر أو طبيعي وليس صناعي، سيأتي. ما في إشكالية، هذا سؤال جيد. لو دخلت أنت العشاء في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة تنوي إيش؟ تنوي المغرب، هذا إيش في إشكال؟ واضح؟ إحنا إشكالية أن تدخل في بداية الصلاة أنه لا يمكن تصلي أربع ركعات، كيف؟ ما يضر هيئة، لأن المسبوق ستختلف هيئة الصلاة معه في كل الصلوات. أنت الآن المغرب، لو جئت أنت المغرب والإمام في التشهد الأول ستجلس في التشهد الأول صح؟ كم ركعة طافتك؟ ثنتين، أنت تشهدت الآن، ثم الركعة الأولى بالنسبة لك هي الركعة الثالثة للإمام، المفروض ما تشهد أنت صح؟ خالفت الآن، تشهد ثم التشهد الثاني ثم تقوم وتصلي ركعة الثانية لك وتتشهد ثم الثالث وتتشهد، كم تشهد؟ أربع. فهذه المخالفة لا بأس لأن تقتضي المسبوق، تقتضي المخالفة. طيب والله أعلم، صلى الله عليه محمد. لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا والجهل فينا قد أقام وأقعدا، جدوا خطاكم نحو عزة دينكم.